بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول بعض الصفات كاليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا، مما قد يعبر عنه في كلمات السلفيين بالصفات الخبرية التي ورد بها الخبر من قبيل اليدين والوجه. فها هنا نريد في نهاية المطاف أن نمر على هذه الصفات. قال الطوسي والمحقق القدوسي محمد بن الحسن الطوسي الملقب بنصير الدين الطوسي قدس سره القدوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين وأفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين العقل الحادي عشر أستاذ البشر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله. قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. في بداية الكلام كمدخل للحديث نقول بأن العقل قد دل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا ما نطق به القرآن الكريم، فواجب الوجود جامع لكل كمال ومنزه عن كل نقص وحدوث وتغير وإمكان. فما ورد في القرآن الكريم من آيات متشابهة لا بد من إرجاعها إلى المحكمات، وهذه قاعدة في المسائل العقائدية والكلامية، وهي التي عبرنا عنها بالقاعدة الذهبية. فعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالمرجع هو المحكمات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا. فلا بد من إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، هذا واحد. وأما لو ورد ما ظاهره التقسيم والتشبيه فلا بد من حمله على معنى من المعاني التي ينزه فيها الله سبحانه وتعالى عن صفات المحدثات وصفات المخلوقات وصفات الممكنات. قال السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان في الصفحة 355 في المجلد التاسع كلام في الأسماء الحسنى فيه فصول. النقطة الثانية قال أننا ننفي عنه جهات النقص والحاجة التي نجدها فيما نشاهده من أجزاء العالم وهي تقابل الكمال كالموت والفقد والفقر والذلة والعجز والجهل ونحو ذلك. إذن ننفي عنه جهات النقص والحاجة حينما نصفه، فحينئذ نصفه بصفات الكمال ولكن لا بحدها الموجود في الممكنات. إذا وصفناه بالعلم أو بالقدرة كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، كل صفة كمال فهو واجب لها بالفعل لأنه هو مفيد الكمال، تام فوق التمام. ومعنى كونه فوق التمام أن ما حصل لغيره من الكمالات فإنما هو مستفاد من فياضيته ومن عنده سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوده إمكانه. كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات، لأن ما بالغير ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندنا من صفة كمال في العلم في القدرة في الإرادة ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، وإن إلى ربك المنتهى. كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات، ومعلوم أننا في هذه الأمور كالموت والفقد والفقر والذلة والعجز والجهل وهي في نفسها سلبية ترجع إلى إثبات الكمال. إذن الصفات السلبية ترجع بالأخرة إلى الصفات الثبوتية وليس العكس، فإن في نفي الفقر إثبات الغنى، وفي نفي الذلة والعجز والجهل إثبات العزة والقدرة والعلم، وهكذا. وأما صفات الكمال التي نثبتها له سبحانه وتعالى، النقطة اللي الآن بينتهم شوية، كالحياة والقدرة والعلم، إذن أشار في النقطة الأولى إلى أن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية وليس العكس، ممن جعل الذات التي هي محض الوجود والنتيجة عين العدم، كما عبر عن ذلك الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية، متعجبا من هؤلاء الذين، ولا ينقض العجب ممن أرجع الصفات الثبوتية للصفات السلبية. معنى العالم قال ليس بجهل، معنى القادر ليس بعاجز، معنى الحي ليس بميت، وهكذا جعل الذات مجموعة من الليسيات والسلوب والأعدام، تعالى الله عن ذلك. وأما صفات الكمال التي نثبتها له سبحانه وتعالى كالحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك، فقد عرفت أن نثبتها بالإذعان بملكه جميع الكمالات. مرت علينا صفات أنه تعالى ملك، لأنه مستجمع لكل كمال. وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا، لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة، صفات الحقيقية المحضة كونه حيا لذاته، والصفات الحقيقية المستلزمة للإضافة ككونه عالما بغيره. وكل شيء مفتقر إليه، لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه، إما بلا واسطة كالصادر الأول، وإما بواسطة أو بوسائط، حيث أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. وله ذات كل شيء لأنه مملوك له، مفتقر إليه في تحقق ذاته، فيكون تعالى ملكا، لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث. وأما صفات الكمال التي نثبتها له سبحانه، لكن إثبات بلا تشبيه، كالحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك، فقد عرفت أن نثبتها بالإذعان بملكه جميع الكمالات المثبتة في دار الوجود، غير أن ننفي عنه تعالى جهات الحاجة والنقص التي تلازم هذه الصفات بحسب وجودها في مصاديقها. وبالجملة نثبت له تعالى أصل المعنى العلم القدرة، نثبت له أصل المعنى الثبوتي، فنقول كل كمال كان للموجود كالعلم والقدرة والحياة فثابت لواجب الوجود. وما يسمى صفة الجمالي لا شك أنه من الكمالي، ومثله فيه تعالى شأنه كما عبر المحقق الأصفهاني رحمه الله يكفيه في وجوبه إمكانه، الإمكان العام ما ثبت له ما أمكن أن يثبت له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، لأن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، فليست في ذاته صفة كمال منتظرة، بل هو الكامل فوق الكمال والتام فوق التمام، ومرجعه إلى وجوب الوجود، ومرجع وجوب الوجود بالملازمة إلى أنه تعالى صرف الوجود محض الوجود، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا. وليس صرف الشيء، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر الواحد بالوحدة الحقة، وليس صرف الشيء إلا واحدة، شنو بعد؟ وليس صرف الشيء إلا واحدة، إذ لم يكن له بوجه فاقدة. إذن هو جامع لكل كمال مسلوب عنه كل نقص وصفة حدوث وإمكان، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده برهان الصديقين، صرف وجوده دليل وحدته الحقة. ومن هنا تندفع شبهة ابن كمون، ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة والحق ظهر. وبالجملة نثبت له أصل المعنى الثبوتي، ونسلب عنه خصوصية المصداق المؤدي إلى النقص والحاجة. إذن من هنا قضينا أن صفاته تعالى عين ذاته، وكل صفة أن كل صفة عين الصفة الأخرى، كما هو مذهب الفلاسفة والحكماء المتألهين، أن الصفات عين الذات، وأن كل صفة هي عين الصفة الأخرى مصداقا. فهو عالم من حيث هو قادر، من حيث الوجود فهو شنو عالم من حيث هو قادر، لكن من جهة الوجود، وإلا فالمفاهيم بطبيعتها متغايرة متباينة، وهذا ما يعبر عنه شنو بالاتحاد مصداقا والوحدة مصداقا. من هنا قضينا، قال السيد الطباطبائي رحمه الله، يعني حكمنا عقلا بالعقل الفطري الصريح الخالي من شوائب الأوهام أن صفاته تعالى عين ذاته، وكل صفة عين الصفة الأخرى، فلا تمايز إلا بحسب المفهوم، مفهوم العلم يغاير مفهوم الحياة، مفهوم القدرة يغاير مفهوم العلم، ولكن وجودا ومصداقا ليس وجود هذه الصفات إلا وجود الذات الأحدية المطلقة الأزلية السرمدية. ولو كان علمه غير قدرته مثلا، وكل منهما غير ذاته كما فينا معاشر بني الإنسان، لكان كل منهما أو منها يحد الآخر والآخر ينتهي إليه، فكان محدود وحد ومتناهن ونهاية، يعني كان هناك محدود وحد ومتناهن ونهاية كانت تامة، فكان تركيب، كان هناك تركيب وفقر إلى حد يحدها غيره تعالى عن ذلك وتقدس. وهذه صفة أحديته تعالى، لا ينقسم من جهة من الجهات، ليس فيه حيثيات. ومن هنا قال الفلاسفة بقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض، إذا كثر بعد الصادر الأول، إذ ذاته حيثية العلية، فلم يجز تعدد الحيثية، لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد والعقل. نعم الشاهد أول ما خلق الله العقل، أو ما يعبر عنه بالقلم، والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. وهذه صفة أحديته تعالى، الأحد لا بتأويل عدد، لا ينقسم من جهة من الجهات، كما ورد في حديث أمير المؤمنين عليه السلام مع الشيخ الأعرابي، وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل إنه واحد أحدي الذات أحدي المعنى، يعني أنه لا ينقسم في عقل ولا وهم ولا خارج، لا ينقسم من جهة من الجهات، يعني لا يمكن تحليله ولو ذهنيا، ممكن يحلل ذهنا وعقلا وتصورا إلى وجود وماهية فيقال كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. وهذه صفة أحديته تعالى لا ينقسم من جهة من الجهات ولا يتكثر في خارج ولا في ذهن. ومما تقدم الآن فذلكت ما مر علينا في هذه المباحث الإلهية الشريفة من كتاب تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي رحمه الله. قال السيد الطباطبائي: ومما تقدم يظهر فساد قول من قال إن معاني صفاته تعالى ترجع إلى النفي، وهذا ظاهر الصدوق في توحيده وصريح القاضي سعيد القمي من أساتذة الفلسفة والعرفان، ويظهر من عبارات الفاضل المقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر، حيث يرجعون الصفات الثبوتية إلى السلبية. سيد طباطبائي يعلق هنا، يسجل ملاحظة قوية، يقول: مما تقدم يظهر فساد قول من قال إن معاني صفاته تعالى ترجع إلى النفي رعاية لتنزيهه عن صفات خلقه. فمعنى العلم والقدرة والحياة هناك عدم الجهل وعدم العجز وعدم الموت، وكذا في سائر الصفات العليا، وذلك لاستلزامه هذا القول الباطل نفي جميع صفات الكمال عنه تعالى. وهذا نظير قول القائل بزيادة الصفات على الذات، ومقتضى زيادة الصفات هو شنه؟ هو الخلو في مقام الذات، ليس فيه علم في ذاته ولا قدرة ولا، فرجع بالآخرة إلى العدم. وذلك لاستلزامه نفي جميع صفات الكمال عنه تعالى، وقد عرفت أن سلوكنا الفطري يدفع ذلك، وظواهر الآيات الكريمة تنافيه. ففي سورة الحشر على سبيل المثال للحصر قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونظيره أيضا هذا القول الذي يرجع الصفات ثبوت إلى السلبية، نظيره قول الأشعري القائل بكون صفاته تعالى زائدة على ذاته، أو نفي الصفات مذهب المعتزلة الأشعري بازدياد قائلة، وقال بالنيابة المعتزلة وإثبات آثارها وغير ذلك مما قيل في الصفات، فكل ذلك مدفوع بما تقدم من كيفية سلوكنا الفطري، وهو إثبات بلا تشبيه. هذا كمدخل مهم وأساسي في هذا المقام حينما نتكلم عن ما ورد في الآيات القرآنية مما يسمى عند السلفية بالصفات الخبرية، كقوله تعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أو قوله تعالى مثلا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يريدون وجهه أينما تولوا فثم إلى آخره. في هذا المطلب هناك أطروحات. أولا، حينما سئل أحد أئمة المذاهب عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال بدعة. هذه طروحة. طروحة الثانية السلفية الحنابلة وغيرهم إلى يومنا هذا القائلين بإثبات صفة العلو والجهة له وغير ذلك، يقولون لا يجوز حمل هذه الآيات على معانيها المجازية، بل يجب إجراؤها كما وردت على ظاهرها ولا يجوز تأويلها. غاية الأمر قال بعضهم مثلا: إن لله يدين بلا كيف، وهكذا. ونحن عندنا ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام مضافا إلى حكم العقل الفطري الصريح الخالي من شوائب الأوهام، يقول لا تكذب الروايات. أبو قرة المحدث مرت على الرواية قال إذا كانت مخالفة للقرآن ضربت بها عرض الجدار. وما أجمع عليه المسلمون أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطروحة الثالثة هو تأويل هذه الآيات، يعني حملها على المجاز. وهناك أطروحة رابعة وهي أنها على سبيل الكناية، اليد كناية عن القدرة. الكناية في علم البلاغة على تفسير السكاكي استعمال اللازم إرادة الملزوم، زيد كثير الرماد، استعمال اللازم كثرة الرماد وإرادة الملزوم حقيقة وجدا. هذا ربما مر عليكم في علم الأصول في الحلقة الثالثة بالذات، السيد الشهيد متعرض لهذا المطلب، وهو أنه إذا قلت مثلا ورد في أحاديث في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، إنسان واقع زوجته وهو محرم في الحج قبل الوقوف بمزدلفة، قال يعيد الحج من قابل وعليه بدن مثلا، يعيد جملة خبرية لكن ليست متمحضة في الإخبار وإنما هي في مقام الطلب، كأنه يقول يجب عليه أن يعيد الحج من قابل وليس خبرا من الأخبار، زي ما واحد يسولف ليش يجاوب أن هناك قرينة، وهي أنه الإمام عليه السلام مش واحد قاعد والله رحلة طويلة من السويد إلى أمريكا ومن أوروبا إلى كندا ولا من أمريكا لليابان، ففي الطيارة يسولف وقزر ويا وقت. الإمام في مقام البيان، في مقام التشريع، فهذا اللي هو إنسان متدين ملتزم على الفرض واقع زوجته أثناء الإحرام وقبل الوقوف بعرفة، يقول له الإمام يعيد حجه من قابل، يعني قاعد يسولف الإمام واحد يا واحد قاعد في قطار ولا في باص سوالف، في مقام البيان والتشريع، بيان الأحكام وظيفة الإمام. فالمهم خلاصة هنا نظريات. المشهور أن الاستعمال مجازي، استعمال هذه الصيغة صيغة الجملة الخبرية، يعني موضوع للإخبار. وهناك رأي المحقق الخراساني وعليه من جاء من بعد من المحققين والأساطين، لكن على اختلاف بعض الجزئيات، وهو أنه لا مجازية في الاستعمال وإنما هناك شيء يعبر عنه بالمراد الجدي، ماكو دلالة تصديقية أولى استعمال فيما وضع له، حتى بالنسبة إلى الأوامر الاستحبابية والامتحانية والتعجيزية، لما يقول له أعلم ما في خيالك اركبها هذا أمر، أو يقول فأتوا بسورة أمر، هل هذا الأمر حقيقي؟ هذا هو معنى التعجيز صلى الله، ولكن الاستعمال للصيغة فيما وضع له كمدلول تصوري وضعي. هناك شيء يسموه الدلالة التصديقية الأولى، يعني المراد الاستعمالي أيضا مستعمل فيما وضع له. بيت القصيد في هذا اللي هو الدلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي، ما هو مراده حقيقة وجدا، لم يقول له أعلم في خلق ركبها، ها اشرب ماء البحر، اشرب يعني هذا يعني فعل أمر، اشرب اشرب ماء البحر يعني شنو تحدي، يعني تهديد، فأتوا بسورة مثل أقم الصلاة، فأتوا بسورة مثل يعني أقم. فالمراد الجدي هذا هم تفسير آخر، ويظهر من كلمات الشيخ جعفر السبحاني في كتبه العقائدية، أنه المدلول التصوري والمراد الاستعمالي بلا مجازية، ولكن الكلام وين؟ في المراد الجدي. طبعا السيد طباطبائي أشار إلى هذا المطلب في تفسير الميزان أيضا بناء على ما انتهت إليه مدرسة الحكم المتعالية، وجايب لكم لنا ما شاء الله أجزاء من تفسير الميزان حتى نكمل هذا المطلب. لكن في البداية تبركا من توحيد الصدوق في باب معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الحديث رقم 2 رواية عبد الرحمن بن الحجاج، والظاهر أنها معتبرة، قال وما يحتاج مستفيضة هذه الروايات. سألت أبا عبد الله عليه السلام، الاستفاضة تفيد الاطمئنان بالصدور. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقال صفحة 308، فقال استوى من كل شيء. لاحظ كلمة استوى هنا الإمام ما استعملها وما حملها على معناها المجازي، بس لا كما يقول السلفية والمشبهة والمجسمة على الله إنه لا يجوز حملها على معانيها المجازية، ولكن يقعون شنه التشبيه. هناك مراد استعمالي بلا تجوز، ما يخالف، يعيد حجه من قابل بلا تجوز، ولكن على كلام المحقق الخراساني في الكفاية هذا شنه استعمال كنائي، المدلول التصوري الوضعي الاستعمالي محافظ عليه، ولكن الكلام وين في الدلالة التصديقية الثانية حسب مصطلحات علم الأصول، وهو ما يعبر عنه بظهور حال المتكلم أو المراد الجدي والداعي. الداعي مختلف، وهذا الكلام ينسحب أيضا على استعمال صيغة الأمر في الوجوب أو الاستحباب بلا فرق، لكن على كلام المشهور استعمال صيغة الأمر في الاستحباب يقولوا مجاز، احنا نقول لا، تبعا للمحققين الاستعمال واحد بمعنى واحد المراد الاستعمالي، الكلام فقط وين في المراد الجدي بقرينة الاطلاق بمقدمات الاطلاق، هني نستفيد وجوب وهني نستفيد شنو استحباب، وإلا المراد الاستعمالي واحد، المعنى واحد مستعمل فيما وضع له. أما على تفسير المشهور من علماء الأصول يقول لك لا، استعمال صيغة الأمر في الوجوب حقيقة، واستعمالها في المجاز في الاستحباب شنو؟ نقول لهم نحن لا نشعر بمجازية في هذا الاستعمال أو ذاك، المستعمل فيه واحد فقط، الفرق وين؟ دلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي ما هو للمتكلم، الغرض الواقعي ما هو، يعني في المجاز والقرآن في هكذا موارد، مو معنى أننا في المجاز مطلقا. شلون في المجاز الآن أو الاستعارة ذا ما يصير لما تقول الآن رأيت أسدا في المعركة يجدل الأبطال، هذه استعارة، استعملت الأسد استعارة. مرادنا أنه هاي النظرية تقول بأن المدلول التصور الوضعي استعمل اللفظ فيما وضع له، ما تؤمر عليك في البلاغة وانت استاذ لغة عربية. نظرية السكاكي في الحقيقة الادعائية أن الاستعارة مو استعمال لفظي غير ما وضع له، مستعمل فيما وضع له كلمة أسد، ولكن بحكم العقل هذا يقول هناك فرد حقيقي للأسد وحيوان المفترس، وهناك فرد ادعائي وهو شنه الرجل الشجاع، فكلمة أسد مو مستعملة في غير ما وضع له، كأن تريد تقول هو الأسد حقيقة ولكن ادعاء، مو أن لي مخالب وأنياب وكذا، لا، استعمال كلمة أسد هنا في هذه نظرة السكاك مقابل المشهور اللي يقولوا أن هذه الاستعارة استعمال لفظي غير ما وضع له. ماكو نظريات، أنا قلت أكو طروحات. الأولى قوله الاستواء معلوم، الكيفية مجهولة، الإيمان به واجب، والسؤال شنو بدعة. أطروحة ثانية يقول لك أنه شنو، أنت يا سيد محسن الحكيم تتأول القرآن، فقال لي السيد زين ما تقول في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، احملها على معنى هذا عمل بصر لو عمل قلب، قال عمل قلب، لازم صباح الخير، وكان الرجل اتفاقا أعمى، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، تتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس مرت وفاة زهراء عليه السلام، فليس الأعمى به كالبصير، يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أنمر بترك المسير، أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجى الديجور. إلين يقول إيه هذا هو بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. ابتدارا شنو زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين. فقال عليه السلام شاهد لأن ماكو وقت استوى من كل شيء لازم نقرأ هاي الثلاثة مجلدات بعض المطالب استوى من كل شيء. سألتوني آخر ما تجنب السيد أنه في أي مجلد في أي جزء من الميزان هذا موضوع الأسماء الحسنى المجلد الثامن. فقال استوى من كل شيء. هنا استوى من كل شيء هل تشعر بالمجازية في الاستعمال استوى من كل شيء مجازا أم حقيقة؟ لكن المراد الجدي ما هو الداعي دنيا كان في العرفية لما يقول له أعلى ما في خيلك اركبها. اركبها يعني شنو؟ يقول لي روح اركب على الخيل يعني لو هذا كناية عن شنو؟ تهديد تهديد هذا هدد يقول لي أنت شنو هيك مثلا. أو لما يقول لي اشرب ماء البحر اشرب يعني زي ما تقول له الضيف تفضلوا مولانا بفرما اشرب مثلا شاي بخور فرم. فالمراد الجد الاستعمال واحد انه لفظة اشرب صيغة فعل الامر هذه مستعمل فيما وضع عليه مستعمل فيما لكن شنو الفرق في الداعي. الداعي هنا يختلف رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يعني مش قصده من هالكلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي يعني خلاص بدت أيامي تكزر تنتهي ماكو ولد عندي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي هذه مصيبة مصيبتين بعد. هذا اللي يقول لك بمناسبة أنه لما سمع حديث إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمسن قال شلون تحمل المرأة وهي ما ترى الدم. هذه رواية صحيحة مع موسى بن جعفر عليه السلام في الكافي وصول الكافي. هذه وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر هم يعني شوف 20 مصيبة هذا هم المرأة عاقر هم عجوز هم بلغت من الكبر ومع ذلك الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم زوجة إبراهيم الخليل. فأتت به قومها تحمله شوية هذا بالمناسبة أن مرت ذكرى استشهاد الزهراء عليه السلام. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم كيف شنو ما فأتت به قومها تحمله قالوا ها لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بصلاة. فهذه مريم العذراء أنجبت من غير بعل فسأل آية التطهير عن فضل فاطمة وقد أعطيت من ربها العصمة الكبرى أليست هي أفضل من مريم؟ فقال عليها السلام استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب. هاي اللي قلنا أطروحت منه سيد الطباطبائي في الميزان يعني زيد كثير الرماد لما تقول استعمال لازم كناية لازم وملزوم استعمال اللازم وإرادة الملزوم. ما هو الملزوم؟ إنه الكرم الجود تريد تقول هذا المراد الجدي مش أنه زيد كثير الرماد زي ذاك اللي يوم اللي صاد أبو البنتين قال لي ما يخالف بس آخر شيء أنا رسالة ومن شيم العرب تروح توصل رسالة لبناتها الثنتين بس تقول لهم ألا أيها البنتان إن أباكما وفمن الله. فراح الرجل دقرج لين وصل سلام عليكم يقول لكم أبوكم ألا أيها البنتان إن أباكما بس فكر خفف ثقل قالوا هذه رسالة هذه شفرة. ألا أيها البنتان ترجمة أحد البنات ألا أيها البنتان إن أباكما قتيل خذا بالثار ممن أتاكما. قال استوى من كل شيء. فلما تقول زيد كثير الرماد عليه مين معلقة في الهواء؟ إن والحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فقال استوى من كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى من كل شيء. إذن الممكنات بالنسبة إلى قدرته على حد سواء، هذا معناه، لأنه وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. ما هي العلة؟ هي أن الموجودات كلها ممكن الوجود، فالممكنات على حد سواء بالنسبة إلى قدرته. فلذا قال ليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى من كل شيء، أن قدرته تعالى مطلقة لجميع الممكنات. هنا حديث طويل رقم 3 يذكر فيه قدوم الجاثليق، لقلنا كاثوليك ما يقول بروتستانت وكاثوليك، الجاثليق المدينة إجا مع 100 من النصارى بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توحد الصدوق صفحة 309. إجا وسأل أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها، ثم أرشد الجاثليق مع هالوقت من النصارى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فسأله عنها فأجابه، وكان فيما سأله أن قال له أخبرني عن الرب. احنا في هذه القاعدة الذهبية رد المتشابه إلى المحكم، بدأنا الدرس بأنه من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا لم يمكن التأويل فلا بد من اطراحه الخبر أو رد علمه إلى من صدر عنه، والسلام. لأن بعض الأخبار مشكلة، لا بد من رد علمه إلى من صدر عنه. وكان فيما سأله أن قال له أخبرني عن الرب أين هو وأين كان، فقال علي عليه السلام لا يوصف الرب جل جلاله بمكان. إذن سالب بانتفاء الموضوع، هو كما كان، هذا معنى عظيم، هو كما كان قبل الخلق بعد الخلق مع الخلق، هو كما كان، وكان كما هو، لم يكن في مكان ولم يزل، مش لم يزل، يزول، زال يزول، ولم يزل من مكان إلى مكان، ولا أحاط به مكان، بل كان لم يزل بلا حد ولا كيف. قال صدقت، فأخبرني عن الرب أفي الدنيا هو أو في الآخرة؟ فقال علي عليه السلام لم يزل ربنا قبل الدنيا ولا يزال أبدا، هو مدبر الدنيا وعالم بالآخرة. العلم الإحاطي تفصيلي يعين البساطة والوحدة الحقة. فأما أن يحيط أو تحيط به الدنيا والآخرة فلا، ولكن يعلم ما في الدنيا والآخرة. زين، نجي الآن إلى نظرية السيد الطباطبائي رحمه الله. طبعا في كلام جميل في المجلد 10 عن سؤال الأخ الفاضل، وهو لماذا ظهرت هذه النزعات، نزعات سميها كلامية، يعني عقيدة المشبهة والمجسمة شلون هاي جت إلى عقول البشر؟ فتراجع في تفسير الميزان المجلد 10 كلام في عبادة الأصنام في فصول، وخلاصة الكلام في الصفحة 261، يقول لك إن مزاولة الإنسان للحس والمحسوس مدى حياته، تفضلوا مني، ثم إن مزاولة الإنسان للحس والمحسوس متوغل في المادة، وأشربوا في قلوبهم العجل، ثم إن مزاولة الإنسان للحس والمحسوس مدى حياته و انكبابه على المادة وإخلاده إلى الأرض، اسم إنه عوده هذا الإخلاد إلى الأرض والانكباب على المادة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. عوده مزاولة الحس، لأنه نظرية المعرفة الأرسطية إدراك حسي ثم إدراك خيالي، فهو عايش مع الحس وفي مستنقع المادة لو صح التعبير، فمخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله هذا بلعم. عوده أن يمثل كل ما يعقله ويتصوره، أن يمثل هذا تمثيلا حسيا، كل شيء يجعل له مثال حسي، تمثيلا حسيا، وإن كان مما لا طريق للحس والخيال إليه البته، كالكليات، مش الجامعة والكليات، يعني الإنسان مثلا أمور كلية، مفاهيم عامة كلية، جنرال عام كلي، أبستراكت مجرد، كالكليات مقابل جزئيات، والحقائق المنزهة عن المادة. لما تقول العقل المجرد ذاتا وفعلا، شنو هذا العقل المجرد؟ ولا هذا ينكر وجوده، وأما العقل فلا دليل على امتناعه، بل أدلة العقلية والنقلية على وجود العقل المجرد. كالكليات والحقائق المنزهة عن المادة، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، هل لها مطابق حسي، مدلول حسي مادي؟ قضية عقلية، هذه قضية عقلية بديهية ما لها تمثل حسي، وإنما يدركها العقل المحض، العقل البديهي، عقل اللي هو اللي عبر عنه عقل نظري مقابل عقل عملي، يعني هي من البديهيات العقلية، من المدركات العقلية الأولية، وهي قضية عقلية قبلية قبل الحس والتجربة. حقائق المنزهة عن المادة على أن الإنسان إنما ينتقل إلى المعقولات من طريق الإحساس والتخيل، مراتب إحساس تخيل تعقل، فهو أنيس الحس وأليف الخيال. وقد قضت هذه العادة اللازمة على الإنسان أن يصور لربه صورة خيالية، حتى قالوا بقصة الشاب الأمرد هذا السلفية، أن يصور لربه صورة خيالية على حسب ما يألفه من الأمور المادية المحسوسة، حتى إن أكثر الموحدين ممن يرى تنزه ساحة رب العالمين تعالى وتقدس عن الجسمية وعوارضها، هذا مش اتهام من السيد الطبطبائي، إن أكثر الموحدين، ذا من الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، من ينزهه عن الجسمية وعوارضها، لأن هذه يسميه الفارابي، العقل المشوب بالتخيل، عقل مشوب بالوهم، راجع في الجزء الثالث من منطق المظفر هذا المطلب، ويستشهد بالآية من الشيخ المظفر رحمه الله، مين يقدر يتعقل الأمور المجردة المحضة، دائما عقل مشوب بالتخيل، يثبت في ذهنه له تعالى صورة مبهمة خيالية، لكن معتزل للعالم تبادر إلى ذهنه، إلى توجه إليه في مسألة أو حدث عنه، هذا برواية عن علي صوته بالحديث نبوية، هذا جماعة لهم ما شاء الله صوتهم عالي صار، الذي بعد فلا يرى، الحواس بعد لكن قرب فشهد، إذا توجه إليه في مسألة أو حدث عنه بحديث، غير أن التعليم الديني أصلح ذلك في الإسلام بما قرر من الجمع بين النفي والإثبات، أحاديث أئمة الهدى عليهم السلام، إثبات بلا تشبيه، إخراجه عن الحدين، تعطيل تشبيه، من الجمع بين النفي والإثبات والمقارنة بين التشبيه والتنزيه، يقول الموحد المسلم أنه تعالى شيء ليس كمثله شيء، له قدرة لا كقدرة خلقه، هذا الإثبات بلا تشبيه، سميع بالأداب أداة بصير لا بجرح، وعلم لديه علم، بل هو العلم المطلق، لا كالعلوم الحسية والحصولية والاكتسابية والآخره المحدودة، وقل أن يتفق لإنسان أن يتوجه إلى ساحة العزة والكبرياء ونفسه خالية عن هذه المحاكاة. تمثيل المعقول بإيش؟ بالمحسوس. وما أشذ بالذال، يعني يشذ وجوده في الأنام هذا الإنسان الحكيم المتأله الفيلسوف الفاضل الذي شنه؟ الذي قد أخلص في توحيده وكمال الإخلاص له. وما أشذ أن يسمح الوجود برجل قد أخلص نفسه لله سبحانه غير متعلق القلب بما دونه، هب لي كمال الانقطاع إليك ولا ممسوس بالتسويلات الشيطانية. قال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال حكاية عن إبليس: فبعزتك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادتك منهم المخلصين. مخلص، مخلصين يعني معصومين، أنبياء وأئمة ورسل، هذا مخلص. فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، مش المخلصين، مخلصين له الدين إن شاء الله أنا وأنت. وبالجملة الإنسان شديد الولع بتخيل الأمور غير المحسوسة في صورة الأمور المحسوسة، فإذا سمع أن وراء الطبيعة الجسمية ما هو أقوى وأقدر وأعظم وأرفع من الطبيعة، وأنه فعال فيها محيط بها أقدم منها مدبر لها حاكم فيها، لا يوجد شيء إلا بأمره ولا يتحول عن حال إلى حال إلا بإرادته ومشيئته، لم يتلقى من جميع ذلك إلا ما يضاهي، مضاهى مشابهة، يضاهي أوصاف الجسمانيات وما يتحصل من قياس بعضها لا بعض، وكثيرا ما حكاه في نفسه بصورة إنسان فوق السماوات وجكع بالأحبار وما شاء الله. وجدت روايات أنس، وهذا حديث موقوف في البخاري، والرجل خرف آخر حياته وقال: حتى يضع قدمه في النار فتقول قطن. وكثيرا ما حكاه في نفسه بصورة إنسان فوق السماوات جالس على عرش الملك يدبر أمر العالم بالتفكر ويتممه بالإرادة والمشيئة والأمر والنهي، إلى أن قال السيد رحمه الله: فقد تحصل أن الأقرب إلى طبع الإنسان، مش إلى عقل الإنسان، أكو طبع أكو عقل أكو شهوة أكو عقل، الأقرب إلى طبع الإنسان وخاصة الإنسان الأول الساذج أن يصنع لربه المنزه عن الشبه والمثل صورة يضاهي بها الذوات الجسمانية وتناسب الأوصاف والنعوت التي يصفها بها، كما يمثل الثالوث الإنسان ذو ثلاث وجوه ثلاثة، أبو وجوه ثلاثة ثالوث، كأن كل من النعوت العامة وجه للرب يواجه به خلق. عرفت شلون؟ منشأ هذه عقيدة المجسمة والمشبهة وغير ذلك. الآن وأما اليد، نبغى نشوف كلام السيد الطباطبائي حتى نكمل عبارة الكتاب نهاية هذا المبحث من التوحيد من شرح التجريد. قال السيد رحمه الله صفحة 34 مجلد السادس سورة المائدة، هذا اللي قرأناه المجلد العاشر. فما يثبته الكتاب، ما شاء الله جامل لكم مستفسر الميزان ليلة. فما يثبته الكتاب والسنة لله سبحانه، التفت من اليد. الآن قال المحقق الطوسي: وأما اليد والوجه، نبغى نخلص من اليد والوجه الآن، ما قلنا طروحات والسؤال بدعة وما أدري النظر السلفية واستعمال مجازي وهذا الاستعمال الكنائي اللي هو زيد كثير رماد، مراد الجد يختلف، وإلا استعمال يد هي يد كناية عن القدرة. فما يثبته الكتاب والسنة، لأن تفسيرنا وشرحنا لعبارة الطوسي رحمه الله يختلف شوي عن كلام العلامة الشارح علامة الحلي. سيد طباطبائي يقول: فما يثبته الكتاب والسنة لله سبحانه، لأن عبارة الطوسي: وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين، فراجع إلى ما تقدم من الصفات تجبر ملك إلى آخره. الآن ما معنى اليد؟ قال السيد الطباطبائي رحمه الله: فما يثبته الكتاب والسنة لله سبحانه من اليد، هذا مهم تراجعوه، هذه مباحث إلهية، بحوث إلهية شريفة، معاني دقية فلسفية. ما يثبته الكتاب والسنة لله سبحانه من اليد يختلف معناه باختلاف الموارد، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان الآية، وقوله ما منعك ألا تسجد لما خلق بيدي، يراد به القدرة هنا بل يداه مبسوطتان وكمال القدرة باختلاف الموارد. وقوله مثلا بيدك الخير، يعني شنو بيدك الخير؟ انك على كل شيء قدير. وقوله سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله تبارك الذي بيده الملك الى غير ذلك، هنا يراد بها الملك والسلطة، لكن السلطة الحقيقية التكوينية. وقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هنا يراد بها الحضور ونحو ذلك. طبعا في هذه الآية بحث عن البداء وإنكار اليهود، عقيدة البداء، عندنا ما عبد الله بشكل بداء، إذا وصلنا إلى مبحث النبوة إن شاء الله مر على هذه سريعا. وأما الوجه هنا أيضا التفسير مختلف. سيد طباطبا يقول في تفسير الميزان المجلد 13 صفحة 298-299، ووجه الشيء ما يواجهك ويستقبلك. ليش أنا بينت المطلب من خلال الكتاب؟ لأن كلام العلامة الحين رحمه الله مع احترامه الشديد يعني ما في ذاك التفصيل، مختصر ومقتضب جدا وليس بواف وشاف، وهذا مطلب مهم. ووجه الشيء ما يواجهك ويستقبلك به، فيها أقوال مفصلة السيد باختصار الآن. والأصل في معنى الوجه بمعنى الجارحة، لكن نقول سميع بلا بأداة، بصير لا بجارحة. ووجهه تعالى، شنو يعني ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ قال ووجهه تعالى، هذا تفسير عميق في أقوال كثيرة، منها كل شيء هالك إلا وجهه، لما قلنا احنا عن الفارابي أن الأشياء من ذاتها الممكنات هي ليس وعدم وهالكة، ولا يترجح وجودها على عدمها إلا بمرجح، والإمكان لازم ذاتي للماهية، فنحن من أنفسنا هيج، ولكن بفياضيته وبإيجاده يكون لنا وجود ولو معنى حرفي، صح ولا لا؟ في قبال ذاته القدسية والكل في قبال ذاته القدسية وروابط السلام نفسية. هنا وجهه تعالى شنو؟ قال أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، تفسير عميق هذا، ها ما تحصل عليه إلا عند أمثال سيد طباطبائي. اللي قلنا عن الفارابي هو معنى جميل فلسفي رائع، لكن هل هو يظهر من الروايات من الآيات؟ يعني استظهار من النص، استنطاق للنص. ووجهه تعالى أسماؤه الحسنى وصفاته العليا التي بها يتوجه إليه المتوجهون، الآن يتضح المطلب أكثر. ويدعوه الداعون ويعبده العابدون، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما تريد من الله أن يقصم ظهر هذا الظالم وتقول له يا أرحم الراحمين ويا شافي، وتقول له يا عزيز يا جبار يا متكبر، وإذا تريد منا الشفاء والرحمة نهاية المجلس الحسيني مثلا، نسألك اللهم وندعوك نتوجه إليك، شو مرضانا بالرحمة وبالزهراء وأبيها، صح لو لا؟ هني هذه مناسبة الأسماء الحسنى، فادعوه بها. وأما الذات المتعالية فلا سبيل إليها، عنقا شقول شيرازي، هذا ما العرفان شيرازي، عنقا شكارك أسنى شواهد بعض دام قير، يقول لك العنقاء ما حد يصيدها، يشيل الفخ وكع الله. وأما الذات المتعالية فلا سبيل إليها، ذات الأحدية ما لا اسم له ولا رسم، وإنما يقصده القاصدون ويريده المريدون، لأنه إله رب علي عظيم ذو رحمة ورضوان، لأن هني الرضا، رضا الله رضان أهل البيت، إن الله يرضى لرضا فاطمة، رضاه ثوابه سخطه عقابه، الرواية فصول كافي وتوحيد الصدوق، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. والداعي لله المريد وجهه إن أراد صفاته الفعلية كرحمته ورضاه، وإنعامه مثلا وفضله، فإنما يريد هذا الداعي أنا وأنت من يجيب شنو مضطر إذا دعا، فإنما يريد أن تشمله وأن تغمره فيتلبس بها نوع تلبس فيكون مرحوما، دعاء التذلل، أنت الرحمن وأنا المرحوم، أنت أنت إلى آخره، ومرضيا عنه ومنعما بنعمته. وإن أراد الصفات غير الفعلية كالعلم والقدرة فإنما يريد أن يتقرب إليه تعالى بهذه الصفات العليا. المطلب الصور واضح بهذا المقدار. بعد أخيرا وليس آخرا، وأما اليد والوجه فتراجع في تفسير الميزان سورة البقرة المجلد الثاني الصفحة 104. هنا السيد يقول شاهد جميل: وهي آيات محكمات ترجع إليها متشابهات القرآن. لما تجي الآية قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو جاء ربك والملك صفا صفا، هني بعد وجاء ربك في الروايات، أو بيان أدق يقول المعنى الأول هذا اللي أنا شرحت، كل ذلك يراد فيها معنى يلائم ساحة قدسه تقدست أسماؤه كالإحاطة ونحوها ولو مجازا، اللي قلنا التفسير المشهوري مجاز. وعلى هذا فالمراد بالإتيان في قوله تعالى أن يأتيهم الله يعني الإحاطة بهم للقضاء في حقهم. زين، وطبعا هذا ورد في بعض الروايات، والأئمة عليهم السلام بمقتضى أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم بيانات على مستويات طولية، هذه المستويات بالجبر والتخفيض أحيانا يجاوب شكل جواب آخر، يقول له تلامن عليك قلب كفيه وقال له لو أخبرتك لكفى، مستويات. فورد في هذه الآية الكريمة تفسير وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، توحيد الصدوق وراجع الروايات. وهناك معنى أدق اللي قلنا بلا مجازية، لكن الداعي مختلف المراد الجدي زين كثير رماد. قال: فهذا هو الذي يوجبه البحث الساذج في معنى هذه النسب على ما يراه جمهور المفسرين، لكن التدبر في كلامه تعالى لو يعني صرت نصف العمر في هذه المطالب لم يكن خسارة. كيف تلقى الله؟ تلقى بعقيدة حتى يضع قدمه في النار فتقول قط القط، وبدا لهم من الله بعدين ما لم يكونوا يحتسبون. لكن التدبر في كلامه تعالى يعطي لهذه النسب معنى أرق وألطف من ذلك. شنو قال؟ وذلك أن أمثال قوله تعالى والله هو الغني وقوله أمثال قوله العزيز الوهاب وقوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تفيد أنه تعالى واجد لما يعطيه من الخلقة. تام فوق التمام، بمعنى أن ما حصل لغيره من الكمالات فهو مستفاد من عنده تعالى، فهو واجد لكل كمال وجدانا تفصيليا، ولكن مع حذف جهات النقص والعدم والحدوث والإمكان. واجد وجدانا الوجدان لما يعطيه من الخلقة وشؤونها وأطوارها، مليء بما يهبه ويجود به. وإن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها بالمادة، مش قرأت لك وأحكامها الجسمانية، يصعب عليها تصور كيفية شنه اتصافه تعالى ببعض ما يفيض على خلقه من الصفات، لكن هذه المعاني إذا جردت عن قيود المادة وأوصاف الحدثان لم يكن في نسبتها إليه تعالى محذور. فالنقص والحاجة هو الملاك في سلب معنى من المعاني عنه تعالى، فإذا لم يصاحب المعنى نقصا وحاجة لتجريده عنه صح إسناده إليه تعالى، بل وجب ذلك، لأن كل ما يقع عليه اسم شيء فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه وعظمته. إذن الآية الكريمة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا الآخري. فالمجيء والإتيان الذي هو عندنا هو شنو؟ قطع الجسم مسافة بينه وبين جسم آخر بالحركة واقترابه منه. إذا جرد عن خصوصية المادة كان معناه حصول القرب، وارتفاع المانع والحاجز بين شيئين من جهة من الجهات، وحينئذ صح إسناده إليه تعالى التفت حقيقة من غير مجاز. ما معنى إتيانه تعالى إليهم؟ قال ارتفاع الموانع بينهم وتقطعت بينهم الأسباب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هنالك الولاية لله الحق. ارتفاع الموانع بينهم وبين قضائه تعالى فيهم، وهذه من الحقائق القرآنية التي لم توفق إليها الأبحاث الفلسفية البرهانية إلا بعد إمعان في السير، سير العقلها، وإثبات وركوب كل وعر وسهل، وإثبات أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. بعد نختم الحديث، كملنا لنا ساعة الآن ليلة الدرس، في الصفحة 149 والصفحة 156 حتى نختمها، لأن احنا هم عندنا وجه آخر وتفسير آخر لهذه المعاني. شنو معنى اليد؟ قلت 156 149 تراجع هذه الروايات مولانا من توحيد الصدوق عن ابن سنان: يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت بعد النبي خير البرايا. وحديث صحيح معتبر عن ابن سنان، رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين، أنا هذا ما رح يعجب الناس بعد هالحكي، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: أنا الهادي وأنا المهتدي، وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل، وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف، وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة، وأنا حبل الله المتين، وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى، وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده، وأنا جنب الله الذي يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، يزاد عنه رجال، حديث الحوض. وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، وأنا باب حطة، من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربه، لأني وصي نبيه في أرضه وحجته على خلقه، لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله. شيخ الصدوق عندهم يقول الجنب الطاعة في جنب الله في لغة العرب، يقال هذا صغير في جنب الله في طاعة الله عز وجل. فمعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام أنا جنب الله، أي أنا الذي ولايتي طاعة الله. قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في طاعة الله عز وجل. ومعنى العين والأذن واللسان، وهذا حديث صحيح جدا، الرواية معتبرة، قرأ لك السند تبركا. أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسين بن سعيد الهوازي عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم، في الصفحة 162 من توحيد الصدوق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لله عز وجل خلقا من رحمته، خلقهم من نوره ورحمته، من رحمته لرحمته. شلون بعد هذا معاني فلسفية للمحقق الأصفهاني هذه، من نوره ورحمته، من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة. التفتهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، فبهم يمحو السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتا، وبهم يميت حيا، وبهم يبتلي خلقه، وبهم يقضي في خلقه قضيته. قلت محمد بن مسلم: جعلت في ذاك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء. وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. أقول: جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، أو أن يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. وإذا هذه مي واضح عندك، إحنا عندنا شو نقول مثلنا شعبي: لو كل من جو نجر ما ظل في الوادي. وكل ميسر لما خلق له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.